قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الكسوف. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا وتصدقوا يا أمة محمد، يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ في رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ولو قيل بوجوبها أو بأنها فرض كفاية لكان له وجه، ويحتمل أن هناك من قال من العلماء فرضيتها وأن فرض كفاية لوجود السبب، كما قال الظاهرية أن تحية المسجد واجبة لأن لها سبب، فكذلك صلاة الكسوف. وأنا ما راجعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يحتمل أن مراجعة أنه يقول بوجوبها أو بأنها فرض كفاية لأن لها سبب. المشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة، المشهور عند جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، وتشرع إقامتها جماعة وفرادة للمقيمين والمسافرين، رجال والنساء، هي مشروع في حق الرجال وفي حق النساء وفي حق المقيمين وفي حق المسافرين، وتصلى جماعة وتصلى فرادة أيضا، وتصلى النساء مع الرجال خلف الرجال. ويقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، ويقال أيضا كسف القمر وخسف القمر، هذا هو الصواب كما حكاها المحقق من أهل اللغة، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، يقال كسف القمر وخسف القمر، قال الله سبحانه وتعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. وقال بعضهم: الشمس يقال لها كسفت، والقمر يقال له خسف، ولا يقال للشمس خسفت ولا يقال للقمر كسف. وقال آخرون من أهل اللغة: يقال للشمس خسفت ولا يقال كسف، ويقال للقمر كسف ولا يقال خسف، لكن هذا ضعيف الصواب الأول، والقول الثالث ضعيف جدا لمخالفة قول الله تعالى: وخسف القمر. والصواب أنه يقال في كل منهما كسف وخسف، كسوف الشمس وخسوف الشمس، وكسوف القمر وخسوف القمر. وصلاة الكسوف مشروعة عند وجود السبب، إذا وجد السبب وهو الكسوف، كسوف الشمس أو خسوف القمر، سواء ذهب ضوء الشمس كاملا أو بعض ضوئها، وسواء ذهب ضوء القمر أو بعض ضوءه، هذا هو الصواب. إذا رأى الناس الكسوف أو الخسوف بالعين المجردة من دون تكلف، ما يفعله بعض الناس من كونه إذا سمع خبر عن الكسوف أو الخسوف يأتي بزجاجة وينظر، هذا تكلف، ينظر هل ينظر كسوف لا، حتى يتبين عن طريق الزجاجة التي تكبر الرؤية، هذا من التكلف، وإنما ينظر الإنسان بالعين المجردة فيرى الكسوف أو الخسوف الحمد لله صلى. أما أن يتكلف ويأتي بزجاجة كما يفعل بعض المتنطعين، هذا تعمق. وصلاة الكسوف لها سببان: سبب شرعي وسبب حسي. فالسبب الحسي هو أنها تدرك بالحساب، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، أن الكسوف والخسوف يدرك بالحساب. وقد يخطئ الحاسب، إذا كان الحاسب ضابطا فإنه يدرك كسوف الشمس وخسوف القمر، وإذا كان غير ضابط فقد يخطئ. ولهذا تجد أنه يخبرون أحيانا عن كسوف ولا يقع، وأحيانا يخبرون عن كسوف القمر ولا يقع بسبب عدم ضبط الحساب. فسببها الشرعي يدرك بالحساب مثل المنزلة، فسببها الحسي. أما الشرعي فهو تخويف الله لعباده، السبب تخويف الله لعباده كما في الأحاديث يخوف الله بهما عباده. فإذا الكسوف والخذل له سبب حسي وهو أن يدرك بالحساب، وسبب شرعي وهو تخويف الله لعباده. الآيات خوف الله بعباده من الكسوف والخسوف والزلزلة والبراكين وما أشبه ذلك، والرياح والعواصف، كل هذه آيات يخوف الله بها عباده. ولهذا قال كثير من العلماء يصلى عند الزلزلة، روي عن علي أنه صلى لما حصل الزلزلة في الكوفة. وصلاة الكسوف جاءت بها أخبار متعددة، حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث جابر جماعة من الصحابة، وفيها هذه الحديث أن الشمس خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدل على أنها أن يجوز أن يقال الشمس خسفت. الحديث قال عائشة قالت خسفت الشمس، دل على أنه يقال الشمس خسفت وكسفت، كما يقال القمر خسف وكسف. قد وقع الكسوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين، وصلاة الكسوف ركعتان وهي صلاة طويلة جدا. يشرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، ويشرع الإطالة في القراءة والقيام والركوع والسجود. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة، قالت عائشة ما صليت صلاة قط أطول منها. فلما خسفت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم قام، قالت عائشة قام يصلي، فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فأقام فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف عليه الصلاة والسلام. ففي وصف صلاة الكسوف أنها صلاة طويلة جدا، قيام طويل وركوع طويل وسجود طويل، إلا أن كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله، كل قيام يكون أقل من القيام الذي قبله، وكل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله. فالركوع الأول أطولها، ثم يليه القيام الأول، ثم يركع ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة إلا أنها أقل من قراءة القيام الأول، ثم يركع ركوعا طويلا إلا أنها أقل من الركوع الأول، وهكذا كل ركوع يكون أقل من الركوع الذي قبله. هذا هو السنة. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الحديث، في حديث عائشة صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، صلى أربع ركعات في أربع سجدات، في كل ركعة ركوعان. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في حديث عائشة وفي حديث ابن عباس، أن صلاة الكسوف أربع ركعات، ركعتان في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فتكون أربع ركعات في أربع سجدات، أربع ركوعات في أربع سجدات، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وليس من شرط الخطبة أن يقف الإمام على منبر، خطبة يعني موعظة يعني ولو كان جالسا يعظ الناس. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الله، خاطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، يبدأ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، دل على أن الشمس والقمر من الآيات، من آيات الله العظيمة. وقوله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته رد لما يعتقده أهل الجاهلية، فإنهم يزعمون أن الكسوف الكسوف إنما يكون لموت عظيم أو ولادة عظيم. وقد صادف كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن للنبي صلى الله عليه وسلم صغير طفل، مات طفلا من ماريا القبطية، مات في ذلك اليوم وكسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد الصلاة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وقال يخوف الله بهما عباده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من الكسوف، والكسوف هو تخويف الله لعباده، هذا هو السبب الشرعي، لا لموت أحد ولا لحياته. القمر والشمس آيتان من آيات الله ينكسفان بأمر الله تخويف من الله تعالى لعباده، وليس لموت أحد ولا لحياة أحد. وفيه مشروعية التكبير والدعاء والصلاة والصدقة عند صلاة الكسوف، أربعة أشياء، والعتق أيضا الخامس كما في الحديث الآخر. يستحب للمسلمين التكبير، الأكثر من التكبير عند الكسوف، الله أكبر الله أكبر، والأكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، والصلاة تصلى هذه صلاة الكسوف الصلاة الطويلة ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، والصدقة والعتق عتق الرقاب، كل هذا مشروع. يشرع التكبير والدعاء والصلاة والصدق والصدقة والعتق. ومن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، إن نافية بمعنى ما، يعني ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يعني الإنسان الذي عنده غيرة إذا رأى عبده يزني أو أمته تزني صار عنده غيرة، والله تعالى أغير منه، أغير على محارمه منه. كما في الحديث الآخر أن لما قال سعد بن معاذ أنه لو وجد أحدنا رجل عند امرأة لضربه بالسيف غير مصفح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير مني. في إثبات الغيرة لله عز وجل، وأنا من صفاته الفعلية على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل أحدا من خلقه، فالله تعالى له الغيرة. في الحديث إثبات الغيرة لله، إن من أحد أغير من الله في إثبات الغيرة لله، وهي صفة من صفاته كما يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه المخلوقين في صفاتهم، فيك الغضب والرضا والسمع والبصر والعلو والاستواء وغير ذلك من الصفات، كلها من الأسماء والصفات كلها تليق بجلال الله وعظمته، لا يمثل أحد من خلقه. المخلوق صفاته ناقصة والخالق صفاته كاملة، فالله تعالى يوصف بالغيرة خلافا للجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا وصف الله بالغيرة. يا أمة محمد، من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، يعني لو تعلمون ما أعلم ما عند الله من العقوبة للعاصي ومن شدائد أهوال يوم القيامة لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ثم قال له ألا هل بلغت؟ وقال هذا أيضا في حجة الوداع لما خطب الناس الخطبة العظيمة في عرفة، قال ألا هل بلغت، وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، وقال الله ألا هل بلغت، فيقول نعم، شهدوا له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام، قال نعم نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت، ونحن نشهد له بالبلاغ عليه الصلاة والسلام. نحن نشهد له عليه الصلاة والسلام أنه بلغ ونصح، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي رواية مالك قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، وأن الشمس والقمر مخلوقان ضعيفان مدبران مسيران ليس لهما من الأمر شيء، في الرد على من عبدهما من دون الله، ولهذا يكوران يوم القيامة ويلقيان في النار مع من عبدهما، كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، زيادة في النكال بالكفر، الذين مشركين الذين عبدوا الشمس والقمر تكوران يوم القيامة وتلقيان في النار مع من عبدهما، نسأل الله السلامة والعافية. فالشمس والقمر آية مسخران مدبران ليس لهما من الأمر شيء، لا يستحقان شيئا من العبادة. قال الله عز وجل في كتابه المبين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وصلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة على الصحيح كما سأتي، في القراءة جهرية سواء كانت في كسوف الشمس أو في كسوف القمر، هذا هو الصواب خلافا لما رأى بعض الشافعية قرره النووي، قال إن تأول الأحاديث حتى يوافق المذهب، قال إن الشمس كسوف الشمس تكون قراءة سرية، وخسوف القمر تكون قراءة جهرية. نعم، هذا خطأ. النووي رحمه الله أول الحديث حتى يوافق المذهب على عادته في تعصب في بعض الأحيان، عفى الله عنا وعنه. نعم. سمع لك أسأل، غير صفة ذاتية؟ صفة فعلية. صفة فعلية. لا يقال أنها صفة ذاتية، سمع لك. لا، صفة فعلية ملازمة له سبحانه. تتعلق بالقدرة والمشيئة، مثل الغضب عند وجود السبب. نعم، عند السبب. عند يعني تتعلق بالمشيئة والاختيار، الغضب والرضا والمحبة والكلام والمشيئة والغيرة كلها من الصفات الفعلية بالاستواء. نعم. إذا أعلن على الكسوف الشيخ هل يلزم الإمام بالانتظار؟ ما يتر. لا ما يتر. ينظر إن وجد كسوف الحمد لله، وإلا يذهب إلى بيته ثم، وإذا وجد كسوف رجع. نعم، يعني قد يصيبون وقد يخطئون. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس حاء وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا للصلاة، وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، وقال المرادي أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة ولم يذكر ما بعده. وحدث. نعم، هذا فيه وصل صلاة الكسوف كما سبق، وفيه أنه يقال للشمس خسفت كما في هذا الحديث، وفيه الرد على من قال أنه لا يقال الشمس خسفت، وفيها كما سبق أنها صلاة طويلة، وفيه قوله إذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة، فزع لأنها المقام مقام خوف، ولهذا جاء كما سيأتي في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف قام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فمقام مقام فزع، قال فصلوا حتى يفرج الله عنكم، يعني فرج هذه الشدة لأنها تخويف من الله لعباده. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن الجنة وعن النار، وأنه لما كشف له عن الجنة تقدم وتقدمت الصفوف حتى كأنه يريد أن يتناول عنقود من العنب كما سيأتي في العهد الآخر، وقال لو تناولته لأكلتهم منه ما بقيت الدنيا. ثم عرضت له النار، كشف له عن النار فأقربت إليه حتى تأخر وتأخرت الصفوف، تكعكع وتكعكعت الصفوف حتى كاد يصل إلى صفوف النساء من الخلف. جاء في بعض النبي قال يا ربي وأنا معهم، أو كما جاء في بعض الحديث. وفي دليل على جواز على أن الحركة في الصلاة التقدم والتأخر في الصلاة عند الحاجة إليه لا يبطل الصلاة، ولهذا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف ولو كان خطوات. فإذا كان الإنسان في الصف وأمام فرجة ثم تقدم ليسدها لا حرج، وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس وصلى على المنبر يعلمه الصلاة ركع على المنبر ثم رفع، ثم لما أراد نفسه تأخر قهقر حتى سجد في الأرض، ثم لما قام تقدم على المنبر حتى قال إنما فعلت هذا لتعلموا بي ولتعلموا صلاتي، دل على أن التقدم والتأخر عند الحاجة لا بأس، والحركة عند الحاجة لا بأس بها. نعم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن النار فرأى عمرو بن لحي، رأاه في النار، وهو الذي عمرو بن لحي الخزاعي، وهو الذي جلب الأصنام لبلاد العرب، وهو الذي سيب السوائل. وفي اللفظ الآخر كما سيأتي أنه رأى امرأة تعذب في هرة، ورأى الرجل الذي معه محجن يسرق أمتعة الحجاج، رأى في النار، نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليه قوله، فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. استدل بهذا على أنه ما يزاد على هذا، وأنه خفيف يكون بعد الركوع. لا لا، هذا الواجب، هذا الواجب ربنا ولك الحمد، والبقية بقية الذكر مشروع، هذه صلاة طويلة. نعم. نعم يجهر ربنا ولك الحمد. لا ما يجهر، لكن كان سمع من حوله، من كان قريبا منه قد يجهر أحيانا ببعض الآية. نعم. وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت بن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم. وفي مشروعية النداء لصلاة الكسوف ينادي لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يكرر على حسب الحاجة. أما صلاة الاستسقاء فليس لها نداء، ولا يؤذن لصلاة الكسوف ولا يقام لها، وإنما ينادى لها. صلاة العيد ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة، وصلاة الكسوف ليس لها نداء ولا أذان ولا إقامة، والكسوف لها نداء وليس لها أذان ولا إقامة، أما الفرائض هي التي لها أذان وإقامة. نعم. وحدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نعم. فيها أن صلاة الكسوف هذا المتفق عليها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وفيه أنه جهر في صلاة الكسوف، والذي والكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه أنها الشمس، ومع ذلك جهر في القراءة، دل على أنه يجهر في صلاة الكسوف ولو كان في النهار، لأن الشمس إنما خسفت يوم موت إبراهيم، وجهر في القراءة صريحة. النووي رحمه الله تعول، قلنا تعول حتى يوفق المذهب، نتأول على أن المراد على أن الخاص بخسوف القمر. اقرأ كلام النووي، قال هذا قوله جهر في صلاة الكسوف، قوله جهر في صلاة الكسوف. نعم. هذا عند أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر، لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن حسن وأحمد وإسحاق وغيرهم يجهر فيهما، وتمسكوا بهذا الحديث. هذا الصواب الجهر والصريح. لماذا يتأول حتى يوافق المذهب؟ ما ينبغي الإنسان أن يتأول الحديث حتى يوافق المذهب، بل المذهب هو الذي يتأول حتى يوافق الحديث. وقول هذا قول الجمهور في نظر، قول الجمهور هو الذي يتأولون، يقول يسر بالقراءة في صلاة الكسوف، هذا ليس بصحيح. واجب العمل بالنص، النص صريح. والكسوف الذي متفق عليه أن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، كسفت صريح في الحديث، ومع ذلك جهر في صلاة الكسوف، فكيف يتأول الحديث؟ الواجب على الإنسان أن يعمل بالحديث وأن لا يتأول الحديث، وليس هناك دليل آخر حتى يدعو إلى تأويله، حتى يجمع بينهما، ليس هناك نص آخر. نعم. وحدثنا حاجب بن وليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن القاعدة أن الحديث السنة حاكمة على الأقوال وعلى المذاهب، حاكمة على كل قول أحد مقدم، ليست المذاهب حاكمة على الحديث حاكم على كل قول أحد،

وقال سبحانه في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم، فدل على أن العرض الأول في القبر البرزخ، ويوم تقوم الساعة، ونعيم القبر دل عليه قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والنصوص من كتاب الله تعالى كثيرة، قول الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكان أول ما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعذاب القبر أنها جاءت امرأة عجوز لعائشة فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فأنكرت عليها عائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت، قالت: ثم بعد ذلك ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. عذاب القبر حق، وقد يريد الله تعالى عباده بعض المعذبين. هناك بعض الأخبار التي ذكرها بعض المؤلفين كالشيخ ابن القيم، وكذلك في أهوال القبور لابن رجب رحمه الله وغيرها، أخبار متواترة. وكذلك ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخيل إذا حصل عليها بعض التغيرات يؤتى بها إلى قبور الرافضة أو غيرهم فتسمع الصوت ويصيبها رعب فيحصل لها إسهال، يكون هذا فيه صحة لبدنها. وذكر لها شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه أنه قال: حدثني ثقة شخص منذ 40 سنة، يعني عام 73، وذكر هذا في عام 1413، أن ناسا أخبروه أنه يسمع صوت من قبر عمته، فجاء ليتحقق فسمع الصوت من قبر عمته. وهذا في عبرة، يري الله عباده ليتعظوا. نعم وإيش كسوف يأتي الكلام عليها الآن. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك، فكانت 4 ركعات وأربع. هذا فيه دليل على إطالة، على أنها صلاة طويلة جدا حتى كادوا يخرون. المشروع في صلاة الكسوف إطالته، هذا المشروع، لكن إطالة يعني يرى مع مراعاة أحوال الناس، لكنها صلاة طويلة. نعم. في الحديث الآخر أنه حذروا قراءتها في مقدار قراءة سورة البقرة في الركعة الأولى في الركعة في القيام الأول من طولها. نعم، هذا بعد ذلك. نعم. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذاك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. ثم قال: إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال: تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. نعم، قول تولجونه يعني أي شيء تدخلونه، وقول رأيت هرة تعذب في هرة يعني بسبب هرة، ففي بمعنى سببية، بمعنى بسبب هرة، دل على أن العدوان على البهائم من أسباب

ست ركعات في ركعتين، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان، وفيه النبي تقدم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف، دل على أن الحركة عند الحاجة إليها لا بأس بها. يقول وقد آضت الشمس يعني رجعت إلى حالها. وفيه النبي رأى صاحب المحجن يجر قصبه في النار، صاحب المحجن رجل معهم محجن عصا لكن له في طرفه منحني يسمون الشغوة العامة، يسرق الحجاج يمد العصا ثم يتعلق بالمحجن المتاع، إن فطن الناس له قال هذا المحجن تعلق به بدون اختياري، وإن لم يفطنوا له سرق أخذه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وهذه الأحاديث فيها حديث جابر وغيره فيها أن النبي صلى صلاة الكسوف أربع ست ركوعات، في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر أنه صلى في كل ركعة أربع ركوعات عند مسلم سيأتي، وفي حديث آخر أنه صلى في كل ركعة خمس ركوعات في أبي داود وغيره. اختلف العلماء في الجمع بين حديث صلاة الكسوف، فذهب الجمهور إلى ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أن صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، هذا اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، حديث عائشة وابن عباس أن صلاة الكسوف هو الذي عليه جمهور العلماء، أن صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما. وهذا اختيار البخاري وجماعة، وحديث عائشة وابن عباس اتفق الشيخان على إخراجهما. فذهب المحققون من أهل العلم البخاري وجماعة والجمهور إلى أن صلاة الكسوف لا يزاد فيها على في كل ركعة ركوعان، كل ركعة ركوعان وسجدتان، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان حديث عائشة وابن عباس، وذهب إلى هذا وأخرجه البخاري رحمه الله، اتفق على إخراج البخاري ومسلم. أما مسلم رحمه الله فإنه روى هذا الحديث جابر أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي اللفظ الآخر في كل ركعة أربع ركوعات، وكذلك روى أبو داود وغيره، ولم يروه البخاري. البخاري ما روى حديث جابر في أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، إنما اقتصر على حديث ابن عباس، خرج حديث ابن عباس وعائشة في كل ركعة ركوعان. فلهذا ذهب محقق من العلماء والجمهور إلى أن صلاة الكسوف في كل أربع ركعات أربع سجدات، في كل ركعة ركوعان ولا يزاد عليها، وقالوا إن هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان. وأما ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة وابن عباس وجابر أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، أو في كل ركعة أربع ركوعات، أو في كل ركعة خمس ركوعات، أو في كل ركعة ست ركوعات أيضا، فقالوا إن هذه شاذة فتكون ضعيفة، الشاذ ضعيف، بخلاف الرواية الأولى فهي أصح ورواتها أحفظ وأضبط، ولهذا اتفق عليه الشيخان. قالوا ولأن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة بالمدينة، الكسوف ما وقع إلا مرة واحدة بالمدينة، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فكيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فكيف تأتي الرواية الأخرى أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وبعضها في كل ركعة أربع ركوعات، وبعضها في كل ركعة خمس ركوعات، وبعضها في كل ركعة ست ركوعات، كيف صلاة الكسوف ما تعددت؟ صلاة الكسوف ما وقعت إلا مرة واحدة وهي يوم مات إبراهيم، فصلاها ركعتان، صلاها النبي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. هذا هو الذي ذهب إليه المحققون، وهذا هو الذي اتفق على إخراج الشيخان البخاري ومسلم. وذهب جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وجرير وابن المنذر إلى أن صلاة الكسوف جرت في أوقات متعددة، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالمدينة عشر سنوات، وهذه مدة طويلة، ويبعد أن تكون ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة، يحمل على أنه حصل الكسوف مرات متعددة، مرة صلىها أربع ركعات في كل ركعة ركوعان، ومرة صلاها وحصل خسوف آخر فصلها في كل ركعة ثلاث ركوعات، وحصل خسوف آخر فصلى في كل ركعة أربع ركوعات، وحصل خسوف آخر فصلى في كل ركعة خمس ركوعات، وحصل خسوف آخر فصلى في كل ركعة ست ركعات، ولا مانع من ذلك لمدة طويلة عشر سنين. فالقول بأنه ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة هذا بعيد. قالوا فاختلاف صفاته محمول على بيان جواز جميع ذلك، فيجوز صلاته على كل واحد من هذه الأنواع الثابتة. قالوا إن المدة طويلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 10 سنوات، سيغلب على الظن أن الكسوف وقع مرارا، ويبعد أن لا يكون وقع إلا مرة واحدة. وهذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعضها تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. لكن هذا الجمع هذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، ضعفاء أهل الحديث كلما جاءهم حديث أشكل عليهم جعلوه نوعا، جعلوه صفة أخرى، وجعلوه نوعا من أنواع صلاة الكسوف، كما فعل ضعفاء الحديث في الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعراج. الصواب أن الإسراء ما وقع إلا مرة واحدة بمكة، الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسري به مرة واحدة يقظة لا مناما بروحه وجسده، هذا هو الذي دلت عليه الحديث. لكن جاء في بعض الروايات أنه أسري به مناما، وجاء في بعض الروايات أنه أسري به مرارا، وجاء في بعض الروايات أنه أسري به بروحه. فذهب بعضهم إلى أن الإسراء تعدد، قال بعضهم أن تعدد الإسراء، مرة كان مناما ومرة كان يقظة، ومرة كان بروحه ومرة كان بجسده، حتى يجمعوا بين الروايات. هذا يفعله ضعفاء الحديث، والصواب أن هذه الروايات وهم وليست ثابتة، إنما جاءت في حديث شريك بن أبي نمر، وله أوهام وأغلاط في حديث الإسراء. ولهذا لما روى الإمام مسلم حديث شريك بن أبي نمر وفي أن الإسراء كان مناما، قال فقدم وأخر وزاد ونقص، شريك بن أبي نمر له أغلاط وأوهام. فضعفاء الحديث كلما جاء لفظ أشكل عليهم جعله زادوا مرة. والصواب المعتمد وهو الذي عليه العمل أن صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وذهب الإمام أبو حنيفة والكوفيون إلى أن صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل وليس فيها زيادة، ركعتان في كل ركعة ركوع واحد. ولعل الحديث لم تبلغهم، يحمل على أن الحديث ما بلغتهم. الإمام أبو حنيفة والكوفيون قالوا صلاة الكسوف ركعتان كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد، كل ركعة قراءة واحدة وركوع واحد، وليس فيها ركوعان وليس فيها قراءتان، وإنما ركوع واحد في كل ركعة وسجدتان في كل ركعة. نعم. أحسن الله إليك. القول الثاني قول إسحاق. نعم. قول إسحاق بن راهويه. نعم. وابن جرير وابن المنذر وجماعة. نعم. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون، فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية، قالت نعم، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي، فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء، قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا 3 مرار، فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لتؤمن به فنم صالحا، وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعم. وهذا حديث أسماء فيه أنه لا بأس بالإشارة في الصلاة، إشارة بالرأس أو باليد، ولهذا أشارت برأسها، قالت لعائشة لما سألتها أشارت عائشة برأسها، أشارت بيدها إلى السماء، وقالت لها آية، قالت نعم، فأشارت برأسها، فلا بأس بالإشارة في الصلاة. وكذلك يشير يرد السلام المصلي كما جاء في الحديث بالإشارة باليد، وفيه إثبات فتنة القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم كما قال النبي، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، مثل قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال. والفتنة هي السؤال، يسأل الإنسان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، قال من ربك ما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. فالمؤمن يثبته الله فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، كما سمعنا في الحديث. وأما المنافق أو المؤمن يقول كما في الحديث، المؤمن يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وإذا سأل قال ما علمك بهذا الرجل، يقول هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا. وأما المرتاب أو الكافر فإنه يقول لا أدري ولا يستطيع الإجابة، نعوذ بالله، ولو كان من أفصح الناس في الدنيا. إذا سئل عن رب يقول ما أدري، سئل عن دينه يقول لا أدري، سئل عن نبي يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هذا تقليد يعني اتباع، يقلد في دينه الباطل أهل الباطل، صلى الله العافية. وفي اللفظ الآخر أنه يضرب بمرزبة من حديد فيسمعه كل من كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ها؟ فيها يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا أقول هذا مستثنى، هذا شيء خاص كشف كشف له، أقول هذا مستثنى، هذا خاص وهذا عام. نعم نعم نعم هذا المراد. نعم صلى الله عليه. نعم نعم هذا علامة على الاتباع. نعم من قال ذلك هذا دليل على الاتباع. نعم ولهذا قال له قد كنا نعلم إنك لتؤمن بي فنم صالحا، والإيمان ما يحصل إلا بالعبادة والتوحيد. قد علمنا إنك لتؤمن. نعم نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت ما شأن الناس، واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. وهذا غلط من عروة، ليس بجيد، بل يقال كسفت وخسفت كما في حديث عائشة خسفت الشمس. الصواب أنه يقول كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف القمر، قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر. نعم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قالت تعني يوم كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا، لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وفي هذا من سرعة عليه الصلاة والسلام ومن فزعه أنه أخذ درع، أخذ ثوب يظنه رداء، الرداء يضع على كتفيه، أخذ ثوب درع ثوب، فأدركه إنسان، تبعه إنسان وأخذ الدرع وأعطاه رداء. نعم من عجلته عليه الصلاة. نعم. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثني أبي قال حدثني يعني درع يعني درع من درع نساء، أخذ ثوب من ثوب نساء من شدة العجلة يظنه الرداء اللي على كتفه، فلحقه إنسان وأدركه وأخذ الدرع وأعطاه رداء عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع، وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. يعني كانت تعبت أسماء، تعبت وأرادت أن تجلس، فتنظر إلى المرأة بجنبها ضعيفة فتقول هذه الضعيفة قائمة وأنا أريد أن أجلس، ثم تتجلد وتقف. نعم. وتنظر إلى المرأة الضعيفة تقول المريضة، هذه مريضة الآن قائمة وأنا صحيحة، كيف أجلس من شدة طول القيام تعبت. نعم. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه بعد ذلك،

فيه إجمال فيه إبهام، حيث ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جل عن الشمس، فقرأ سورتين في الرواية الأخرى ثم صلى. هذا مجمل، والعمدة على الحديث الموضحة لصلاة الكسوف، وأنها قراءتان وقيامان وركوعان في 4 سجدات. فلا بد أن يحمل هذا الحديث على ما يوافق الحديث، وأن الراوي ذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الكسوف، وأنه صلى 2 ركعتين وسبح وحمد وهلل وكبر ورفع يديه ودعا، لأن المشروع عند الكسوف هذه الأمور: الصلاة والدعاء والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، كما في حديث أبي موسى: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي حديث ابن مسعود: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا، وادعوا الله حتى ينكشف ما بكم. فهذا مجمل توضح الأحاديث الأخرى، والنبي جمع بين هذه الأمور، بين الدعاء والصلاة والذكر والاستغفار والصلاة. نعم سهم سأسهم نعم ظاهرون نعم يربي بسهم بسهم نعم نعم نعم ظاهرون يعني جمع بينه. وإذا رفع ويديه في الصلاة كما فعل أبو بكر لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب وهو ابن المقدام قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة، وفي رواية أبي بكر قال قال زياد بن علاقة: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. نعم حتى ينكشف. نعم عندك بالتاء ضبطها بالتاء والياء. نعم فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف. نعم. كتاب الجنائز. بركة سب. نعم يقضي على صفتها. نعم صلى الله عليه. بالنسبة للحديث الذي فيه الروايات 8 ركعات 6 ركعات ركوعان، نعم هذا يقول فيه وهم يشير مثل ما سمعت في قول لأهل العلم، محققون يقولون أنه وهم، وآخر من العلم يقولون لا معنى ما ليس بوهم، يحمل على أن صلاة الكسوف وقعت مرات متعددة وفعل كل صفة في مرة. نعم نعم يعني القيام الأول هذا لا ما يلزم ما يلزم. حديث 10 صريح قال جهر بصلاة هذا، يعني كان ما بدأ بسورة البقرة، كانوا قرأ مثلا من وسط القرآن ويقدر مقدار قراءة سورة البقرة تقدير، لو قرأ البقرة من أولها عرف، يعني قرأ مثل ما جزئين وربع أو جزئين وكذا نحو من قراءة يعني قريب منها، قدرها الراوي بالقراءة التي قرأها. والحديث صريح قال جهر بصلاة القراءة، ما دام عندنا نص صريح أنه جهر يعني جهر فيها بالقراءة، يحمل على قوله نحو من قراءة، لأنه ما قرأ البقرة حتى يعرف من قراءة، لكن قرأ مقدارها من يعني من وسط القرآن أو من آخر القرآن. نعم وفق الله الجميع.